أن العلماء الذين ينفون المجاز يقولون هذا أسلوب عربي، والمجاز أسلوب عربي. ثم إن المجاز يعني لا يعني لا ذنب له، لأن المجاز أسلوب. والمهم أن يكون التعبير سائغ شرعا، سواء كان بالحقيقة أم بالمجاز. ثم إن المجاز ليس مقابلا للحق، لأنك قد تعبر بالحقيقة ويكون الكلام كذبا، وقد تعبر بالمجاز ويكون الكلام صوابا. أنت لو قلت جاء زيد ما فيه مجاز، إذا لم يجي فهذا كذب، إذا لم يكن جاء. وقلت ولو قلت جاء الأسد على فرسه وأردت زيدا من الناس فهذا كلام صحيح، وكان جاء هذا كلام صحيح. ثم إن الذين ينفون المجاز، لو قلت أنت رأيت أسدا يرمي، وقال لك القائل هذا ما هو أسد، فالنفي والإثبات لم يتواردا على شيء واحد. هذا مثل ما لو قلت جاء زيد قال لك واحد عمر ما جاء، لا علاقة له بها. فهمتم؟ نعم يا أخي. هو المر هو المجاز. أنت أسندت السؤال لما لا يسند له السؤال، ونحن قلنا بأن المجاز استعمال لفظي في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة. والعلاقة هنا القرينة هي توجيه السؤال لمن لا يعقل. ثم إن الشيء يعني سواء قلت هذا حذف المضاف وإقامة المضاف مقامه، كله مجاز. وأنت لو قلت والإمام أحمد رحمه الله قال المجاز في القرآن، وقال في الرد على الزنادقة الجهمية قال قول الله عز وجل إنا معكم مستمعون مجاز لغوي، لأن الله واحد وعبر بضمير الجمع. لكن لما كان المجاز فيه تعظيم لله عز وجل لا مانع منه، ولو كان في الحقيقة شيء لا يليق بالله تكون الحقيقة التعبير بها ممنوع. ولله الله عز وجل لما قال الكفار إن الله ثالث ثلاثة والنصارى، ما قال اللفظ ثلاثة باطل، ما قال لا تقولوا ثلاثة وثلاثة باطل لأن الكفار ضلوا، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الذين منعوا المجاز يقولون لأن هناك أناس ضلوا بسبب التأويل وبسبب المجاز. ألا يوجد ناس ضلوا من جهة الحقيقة وقالوا بالتجسيم والتجسيم ليس فيه مجاز؟ إذا نمنع التعبير بالحقيقة والتعبير بالمجاز علشان لا يضل أحد، ونترك الناس تتفاهم بالإشارة، لأنه هذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا لا يكون به أحد. فأنتم إذا القول بمنع المجاز أنه لعله يعني تضل الناس وما لا، أنت ما عليك إلا أن تبين الحق، والمجاز لا يضل أحدا والحقيقة لا تهدي أحدا، وإنما الهادي هو الله عز وجل. إذن نفي المجاز لا علاقة له بالعقيدة. وإذا كان الإمام أحمد إماما في السنة يقول بالمجاز، فيجوز أي أحد يقول بالمجاز، ونعذر الذين قالوا بأنه ما في مجاز، ونقول الاختلاف لفظي، يقولون هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، جدارا يريد أن ينقض أقامه. والذين يستدلون بقوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفعل السبحة، هذا ليس يعني دليلا، لأن نحن نتكلم في إثبات المجاز ونفي المجاز فيما نعلم نحن، لا فيما تعلق بالله بعلم الله، لأننا لسنا مسؤولين عما في علم الله، لأن الله عز وجل لا يكلفنا بما في علمه. وكذلك إذا كان الشيء معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، مثل مخاطبته بجبل أحد، أو أن هناك ضيع كان يحن على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة لا يقاس عليها. فنحن نتكلم عن سنن الحياة، وإذا قلنا هذا الجدار مال الإرادة لأننا نعلم مكونات الجدار ونقول مال الإرادة. والذي يثبت الإرادة الجدار مثل الذي يقول السيارة ما إرادة تشتغل، هل معناه أن السيارة لها إرادة؟ معناه أنه خربان. كذلك الجدار خربان لا يسقط. ولياء قال فأقامه، ما ترك الكلام، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني كان يريد السقوط، معناه الجدار خربان يسقط فأصلحه، مثل ما تقول سيارتي مرض تشتغل وبعدين وداها للمصلح وصلحها، هذا لا يجعلها لها إرادة. فكذلك هنا وكل ما تعلق بعلم الله أو بمعجزات الرسول لا يستدل به في هذه القضية، والاستدلال به في غير محل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يكون الحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة حصرا إضافيا؟ نعم، هل يكون الحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة حصرا إضافيا؟ لا، حصر حقيقي، يعني كل مؤمن هو أخ للمؤمن لهذا، لكن لا يسمى يعني ليس أخا من النسب، كما أن الأخ يطلق حقيقة على الأخ من النسب. يقال إنما إخوته فلان وفلان، هذا حصر حقيقي، أنه ليس له إخوة إلا هؤلاء. وكذلك الأخوة اللي هي، وإذا قال ليس لي إلا يعني أخواني من الرضاع، هذا حصر حقيقي. وكذلك يقول إخواني من البشر هم المؤمنون، هذا حصر حقيقي، ما في شيء. أحسن الله عليكم. يقول السائل كيف يكون معنى المجمل لغة المحصل، ما معنى ذلك؟ أي يعني معناه أجمله، حصله وجعله موجود، وهذا المعنى لا يتناسب مع المعنى الاصطلاحي، لأنه يكون اللفظ له عدة معاني، بعض هذه المعاني يوافق المعنى الاصطلاحي، ولذلك المعنى الاصطلاحي هو جزء من المعنى اللغوي، ولذلك كل معنى اصطلاحي أخص من المعنى اللغوي. إيش المعنى الاصطلاحي؟ يأتي أهل العرف فيقصرون لفظ بدل ما كان عاما يقصرونه على بعض مدلولاته، هذا هو المعنى الاصطلاحي، وكل معنى اصطلاحي هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يكون يعني قول المصنف لا إجمال في إضافة تحريم لعين؟ أي لا إجمال معناها أن دلالته واضحة، ونحن عرفنا المجمل بأنه ما لا يفهم معناه من صيغته. فإذا كان مثل هذه الصيغة مفهوم من الصيغة، معناه مفهوم من الصيغة، إذا ليس هو. إذا قلنا حرمت عليكم الميتة على أكلها أو الانتفاع بها قبل ببعض جلدها وهكذا، فهذا واضح الدلالة، إذا ليس بمجمل. نعم. ما فيه تعارض، هل هو ما هو نذير؟ طيب، والصفة الأخرى؟ طيب هذا ما فيه، هذه الآية دلت على أنه نذير، وهذه الآيات دلت على أنه كذلك، وما محمد إلا رسول، هو رسول وهو بشر، لأن الرسل قد يكون من الملائكة. وما محمد إلا رسول، ما هو حصر؟ هل هو مشكل عليك؟ ما عليه، إذا فهمت أنه ما محمد إلا رسول حصر، وأن يعني محمد ليس محصور على الرسالة فقط، فهذا مثله، فهمت؟ هذا قصدي يعني. أي يعني علم الله عز وجل لا مخصص له، يعني عموم علم الله ما في تخصيص. وكذلك يعني وما من دابة الأرض إلا على الله رزقها، هذا مو مخصص. أي يعني معناه أنه قليل العام الذي لم يدخله تخصيص. نعم. كيف؟